انا شاري وكل الغالي هيرخص لك وانا قد الشوق انك ساكن فوق انا قد الشوق اللي عيننا عليه وانت حبيبي علشان كل ما فيا يا حبيبي بيعشقك انا شاري ومهرك غالي وعارف انك ساكن فوق انا شاري وكل الغالي هيرخص لك وانا قد الشوق غالي وعارف انك ساكن فوق عيننا عليك وانت حبيبي حضني وأطير بك في السماء أنا شاري ومهرك غالي وعارف إنك ساكن فوق شاري وكل الغالي هيرخص لك وأنا قد الشوق أنا شاري ومهرك غالي وعارف إنك ساكن